النبي كلم الناس عن الاخره بطريقه حسست الناس كلها ان يقينا في اخره، والا في واحد بيتكلم كده ازاي؟ لازم ننزل الوقت نشتغل في الدعوه الى الله كان احنا كلنا رجال مطافي. عارف رجل المطافي اللي تبلغ بحريقه ونازل يطفي حريقه، نازل شكله ايه؟ نازل بقوه شكلها ايه؟ احنا عايزين نطفي الحرائق اللي في قلب الامه، عايزين نطفي الحرائق، حرائق المعاصي اللي اشتعلت في كبد الامه. عايزين ندعو الى الله يا جماعه، اضرب بعصاك البحر فانفلق. طب العصا دي هتعمل ايه في البحر الاحمر يا رب؟ اضرب ومالكش دعوه، القى عصاك ومالكش دعوه، فاذا هي تلقف ما يأفكون. اعمل اللي انت تقدر عليه ومالكش دعوه وربنا هيعينك. قال تعالى: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ممكن يكون الدعوه الى الله تقيله على قلوب الناس، ولكن ربنا اللي هيسرها وربنا اللي هيعيننا. لازم نتحرك يا جماعه. مفيش واحد يقول لي طب وانا هقصر ايه؟ قلت لك الكلمه ممكن تغير انسان. ما تقولش هقصر ايه. الناس دخلوا شاب كان هينتحر، هينتحر بسبب كلمه ربنا. انا اعرف شاب يعني سبحان الله العظيم كان هينتحر وبسبب مقطع قراني ووعظي ربنا نجاه من الانتحار في اللحظه اللي كان هينتحر فيها. شاب كان هيشنق نفسه تاني وربنا نجاه لانه بعت له حد يكلمه عن الدين. ما تعرفش اللي انت هتكلمه مع ربنا دول لما تشوفهم يوم القيامه وهم داخلين الجنه، قلبك هيبقى فرحته شكلها ايه؟ ان دول انقذوا بسببك. وانت ربنا بيفرح بتوبه التائب. لما ربنا يفرح بسببك انت عارف ربنا هيعمل لك ايه؟ لما يفرح ربنا بسببك، لما الناس تتوب بسببك، لما تبقى وظيفتك ان الناس تتوب لربنا، لما تبقى وظيفتك ان الناس تعرف ربنا، يا ترى ربنا هيعمل لك ايه في الدنيا وفي الاخره؟ يا ترى ربنا هيفتح عليك قد ايه في الدنيا وفي الاخره؟ يا ترى ربنا هيسرك رزقك في الدنيا بطريقه غير ارزاق الناس ازاي؟ يا ترى ربنا هيوريك ايات قد ايه عشان يثبتك على الطريق ده وعشان يرسخك على الطريق ده؟ محدش يقول انا مكسوف اعمل ايه؟ هيتريقوا عليا. يا اخي فيك يا رب، يا اخي الصحابي قال يا رب يفتحوا بطني ويقطعوا لي ودني وانفي عشان القاك دمي نازل من كل حته واقول فيك يا رب. يا اخي فيك يا رب، يا اخي الحديث وان كان في سنده ضعف لما ربنا ارسل ملك من الملائكه يهلك قريه فقال يا رب ان فيها عبدك فلان لم يعصق قط طرفه عين، فقال به فابدا فانه لم يتمعر وجهه لي ساعه. ده ما فيش مره اتكسف عشاني. انك ما اتكسفتش عشان ربنا دي كبيره من الكبائر تستوجب الهلاك. لانك ازاي ما اتكسفتش عشان ربنا؟ ازاي؟ معناها انك ما اشتغلتش في الدعوه. ما هو واحد اديته كتاب وبعد كده بقول له ايه اللي وقف عليك فيه؟ قال لي مفيش حاجه. مفيش حاجه يبقى انت ما قراتوش. ما هو انت مفيش حد كسفك يبقى انت ما نزلتش. زي شباب بقول لهم يعني ورشه من الورش كنا قاعدين الاسبوع ده قبل ما ينزلوا جوله من الجولات، فبقول لهم انتوا يعني فبقول لهم الشباب، فواحد بيقول لي الناس بعيده والناس مش راضيه تسمع والناس. قلت له الكلمه دي كلمه واحد ما نزلش اصلا، لانك لو نزلت هتعرف ان الناس مش كده خالص. اللي هينزل هيعرف ان الناس هتموت او معظم الناس هيموتوا على حد ياخد بايديهم. بس لا تكلمهم في السياسه ولا تكلمهم في ترك دنيا، كلمهم كلام اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله للصحابه واخذ بقلوب الصحابه الى الله بيه. يا ابني ما تتكسفش. قال تعالى: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ازاي تتكسف؟ ازاي تتكسف؟ انا فاكر مره لما سافرت الكويت وراكب مع اخوه مصريين في العربيه وماشيين، ولقيت شاب كويتي ماشي بالعربيه جنبنا ومشغل اغاني بصوت عالي وحاطط رجليه على الدركسون. معرفش ازاي هي قاعده غريبه كده، بس قعدت واحد بايع الدنيا واللي فيها مش في دماغه البشريه. فقلت لهم نكلمه، فلقيتهم خافوا فعلا. انا حسيت انهم خايفين. يا عم في ايه؟ نزل الازاز. بكلمه كلمتين لقيت الواد اتأثر وخد السي دي وشغله وبدأ يتجاوب، لدرجة ان لو حد بس كان واخد باله منه دقيقتين ساعتها كان دله على ابواب خير كتير. ولكن سبحان الله العظيم احنا اللي مكسوفين يا جماعة. الناس نفسها تسمع عن ربنا، احنا اللي مكسوفين.

ان احنا نشتغل الاسبوع ده في الدعوة بس بنية الاستمرار مش بنية اسبوع. ده احنا هنستمر بعد كده ان شاء الله من خلال الورش ومن اللي شغالين بره الورش. مين يعاهد ربنا على انه هو فعلا يصدق الله في الدعوة الى الله ويشتغل في الدعوة الى الله؟ ها عايزين الناس ترفع ايدها. شايفك يا عم الشيخ عمر مش رافع ايدك ليه؟ وانت مين تاني مش رافع ايده؟ شايفكم مين مش رافع ايده؟ ارفع ايدك. يا هو انا عينيا ضعفت شويه بس انا ان شاء الله اجيبكم. ما شاء الله دكتور محمد مش رافع ايدك ليه؟ هلا ايوه رافع ايدك ما شاء الله. ما شاء الله فعلا الشجاعه حلو ما شاء الله. ربنا يسددكم حبيبي ويبارك فيكم ويحفظكم. انا اسف والله يا جماعه الدرس ده والدرس اللي فات شدينا مع بعض شويه، ولكن والله يا اخواني من حبي ليكم ومن حرص عليكم ومن يعني ان الواحد شايف الخير فيكم، فان شاء الله باذن الله لعل بس شده كده عارضه وان شاء الله ننطلق بعد كده في الدعوه. ولو اشتغلتوا صح الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى لكم مفاجاتين ان شاء الله. هيبقى في معسكر باذن الله قبل 10 ذي الحجه مباشره باذن الله، هيبقى في معسكر وهيبقى في حاجه تانية برضو مفاجاه تانية باذن الله سبحانه وتعالى. هتشتغلوا الاسبوع ده ربنا يوفقكم ويسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.